قال رحمه الله تعالى: وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدالا ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لازال حديث الشيخ رحمه الله عن أحوال الميت بعد قيام الناس من قبورهم وبعد نفخة الصور وإلى حين الاستقرار في الجنة أو النار، فتكلم عن شيء من أحوال يوم القيامة وفي إشارات، وتكلمنا عن ذلك بالأمس. ثم أخذ الشيخ يبين أهمية مثل ذلك وتذكر مثل ذلك، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع مثل هذا ثم يمر عليه كما يقال مرور الكرام، وإنما عليه أن يتفكر ثم يتفكر ثم يتفكر. ولهذا قال: وتفكر، وأنت تتأمل أحوال الآخرة وأحوال يوم القيامة وأحوال الناس وقد وقفوا بين يدي ربهم، وقد وقفوا في ذلك المحشر العظيم وتلك الأهوال العظيمة. قال: تفكر في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة، بمعنى تفكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. فلو أن الإنسان امتثل ذلك حقا وامتلأ به قلبه واستقر به يقينه لكان حاله مختلفا، فإن كل عبد موقوف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يسأله مباشرة. ولهذا قال: بغير واسطة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. وهذه كلها لا تفيد الأمور ظاهرة، والكتاب المنشور لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويجد كل عبد ما عمله حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ كتابه، يعني فآخذ كتابه أو صحفه بيمينه وآخذ بشماله. لا شك أن نظر مثل هذا والتفكر فيه والتأمل يجعل القلوب حية، لأن هذا كله حق، هذا كله حق. وقد دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور. قال: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل، يعني يوم القيامة يقف بين يدي الله ولا يمكن حتى يسأل عن هذه الأشياء ماذا فعل فيها. فأنت الآن في دار الدنيا وأنت في دار العمل، وهذا كله تستطيع أن تعد له جوابا الآن، أما يوم القيامة فلا ينفع. عن عمره فيما أفناه، أنت مسؤول عن أيامك وساعاتك ودقائقك وثوانيك، مسؤول عن كل لحظة قضيتها. والسؤال سؤال تقرير، ليس سؤال من يجهل، وإنما لو أنكرت فعندك من يشهد عليك، الديوان مسجل وجوارحك تشهد والملائكة تشهد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عمله فيما عمل فيه، لعلها عن علمه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فإذا كان الله عز وجل أعطاك علما ولا شك أن كل إنسان عنده قدر من العلم مسؤول عنه، ما بين علماء راسخون وما بين أقل من ذلك، فأنت مسؤول. بل حتى عن بعض تقصيرك في العلم العيني فرض العين أنت مسؤول، مثل أمور دينك ومهمات الدين لابد أن تعرفها ولابد أن تسأل عنها، لأن الله عز وجل حرم على العلماء أن يكتبوا، والعلماء لا يكتبون إلا إذا سئلوا أيضا، لابد بمعنى أنهم إذا سئلوا فليجيبوا. ولهذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت مسؤول، ولو كنت أميا فإن هناك علوما مفروضة عليك فرضا عينيا، أمور الصلاة، أمور الزكاة، أمور الوضوء، مهمات الدين، من ربك، من نبيك، ما دينك، تعرف بعض الأشياء من القرآن التي تصح بها صلاتك وتستقيم بها عبادتك، هذه كلها أنت مسؤول عنها، والله سبحانه وتعالى سوف يسألك. فإذا لا يخلو مسلم إلا عنده شيء من علم هو مسؤول عنه. أما العلماء الموصوفون بعلم فهؤلاء حالهم أشد، لأن أول من تسعر بهم النار نسأل الله السلامة القراء والعلماء والمجاهدون الذين جاهدوا رياء أو تعلموا رياء أو قرأوا رياء نسأل الله السلامة، وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى. إذن هذه قضايا أساسيات كل إنسان مسؤول عنها، ليست خاصة بأحد دونها، كل بني آدم مشترك في هذا، مشترك في العمر، مشترك في المال، مشترك في الجسم، مشترك في العلم، فعلى قدر معين من العلم. أو حتى لو قصر في أن لا يعلم العلم الذي هو فرض عين هو مسؤول. وعن ماله كل إنسان عنده مهما كان عنده قدر من أنواع من كسب، سواء كسب يجعله من الأغنياء والأثرياء أو كسب يجعله عنده الكفاف وعنده ما يقوت به نفسه وأولاده، فهو مسؤول حتى عن أقل القليل. وإذا تصور الإنسان مثل هذا وعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل سوف يسأل عن هذا، يكون الحال مختلفا ويكون قلبه على حياة. قال وعن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنه إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة، فقال سمعت رسول الله النجوى بمعنى أن استتناجى أو النجوى بين العبد وبين ربه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، بمعنى يحيطه بستره، والكنف يعني نوع من الستر والرحمة واللطف من الله عز وجل، ويقرره بذنوبه. ولهذا هذا هو معنى قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ويقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، لأن الأمور كلها مكشوفة ولا يستطيع أن ينكر، لأن كل شيء مسجل وكل شيء مدون وكل شيء بلحظاته وأحواله. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا من لطف الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لمؤمن. المؤمن الذي آمن بالله وامتلأ قلبه إيمان وتصديقا بوعد الله ووعيده واحتاط الناس اجتهد، لأن لا شك أن التقصير وارد، التقصير كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يخلو، بل لا يخلو أحد مهما كان حياته من تقصير، ولكن إذا علم الله منه إيمانه وصدقه واجتهاده وحرصه وندمه على أفعاله السيئة واجتهاده في أن يأتي بأعمال حسنة ويأتي بحسنات تغطي هذه فإن الله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم. فالمؤمن المستقيم على أمر الله والمجتهد في تحقيق مراضي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يلطف به في ذلك الهول العظيم، فيقرره بذنوبه حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى كتاب حسناته، يعني كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لا شك أن حال الكفار وحال المنافقين أشد، لكن أيضا حال العصاة على خوف. العصاة كان معهم إيمان لكن ينبغي أن يخافوا، أصحاب الكبائر والمصلين على الصغائر، هذه كل قضايا خطيرة. قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز. كل ذلك يريد الشيخ أن يبين لك هذا الموقف، وأن هذه الأشياء لابد أن تستحضرها، وأن يكون قلبك شاهدا لها ومستيقنا بها، لأن الإيمان بمثل هذا وإيقاف النفس على ذلك والمحاسبة الشديدة لمثل هذا يجعل الإنسان أرجى أن يفوز في الآخرة. أما إذا غطت عليه الغفلة ولها في الدنيا نسأل الله السلامة وغفل عن المصير فإن هذا خطير. قال وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم اللي هو الصراط. قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلقة. الدحض هو الطين، فمدحضة بمعنى مزلقة، بمعنى أنه لا يثبت عليه أحد، هو في ذاته فيه بلاء. عليها خطاطيف وكلاليب وحسك. الخطاطيف والكلاليب أنواع من الأشياء تخطف الناس، والحسك الشوك، نوع من الشوك، كل هذا من عظم البلاء، فهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأيضا عليه ما عليه من الخطاطيف والكلاليب والدحض والمزلة والمزلقة. قال يمر المؤمنون فيه عليه كالطرف، يعني كطرف العين كلمح البصر، وكالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم وناجي مخدوش حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني يزحف زحفا. كل هذا إذا تأمله العبد ونظر فيه أدرك هول ذلك اليوم، وعلم أن النجاة تحتاج إلى عمل. وأعظم الأعمال الإيمان والإيقان والتصديق بوعد الله ووعيده، ثم الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فأوصاف الصراط أوصاف عظيمة في دقته، فيما عليه من أنواع البلاء من الكلاليب، وأن الاجتياز على قدر الأعمال. فهناك من يملك الطرف، وأول من يجتاز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرسلون الأنبياء، وكالباقي الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. الخيل معروفة، والركاب الإبل، وأجاويدها التي جيدة في سباقها وسرعتها. فناج المسلم وناج مخدوش، مسلم على سالم ليس في أي خدوش، وناج مخدوش يعني مصاب بهذه الكلاليب، لكنه نجا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني يزحف زحفا. إذن هذه ما حاول الشيخ رحمه الله أن يذكر به بشيء من أهوال يوم القيامة وأحوالها. ثم شرع يذكر شيئا من أحوال جهنم نعوذ بالله منها، ثم أحوال الجنة. فقال في ذكر جهنم، قال ذكر جهنم أعاذنا الله منها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. اليوم الآخر والجنة والنار من أكثر الأشياء ذكرا في القرآن، وقد ذكر الله عز وجل في من النار في أحوالها وأوصافها وأهوالها وألوان عذابها وأحوال أهلها ما تحيا به القلوب إن كان الله عز وجل أراد لها حياة. فجهنم ذكرت في آيات كثيرة، بل لا يكاد يخلو سورة من ذكر إما جهنم بنفسها بذاتها، وإما بألوان العذاب، وإما بأحوال أهلها، نسأل الله السلامة. حتى قصار السور في أشياء كثيرة، مع أن قصار السور يكاد يكون يقرأها جميع المسلمين، لكن قليل من يتذكر ويتدبر. من في سورة القارعة مثلا: فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، مع ذكر أهوال الموقف: تكون الجبال كالعهن. وفي سورة الهمزة: كلا لا ينبذن في الحطمة، حطمة جهنم، لأن يحطم بعضها بعضا، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد. في أوضاع كثيرة في أوصاف النار. ولهذا حق على المسلم وهو يتلو كتاب الله عز وجل أن يتدبر كل ذلك. الجحيم سعرات، حتى البحار سجرات. وما ذلك إلا لإيقاظ القلوب. فالله ذكر من أوصافها، وذكر من أحوالها، وذكر من عظيم عذابها وبلائها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سيصلون سعيرا. ثم جهنم والسعير ولظى والحطمة، في أسماء، والنار، صلى الله عليه وسلم، في أسماء كثيرة، وكل اسم يدل على نوع من العذاب ولون من البلاء، صلى الله عليه وسلم. أورد الشيخ رحمه الله هنا حديث أبي هريرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة. وجبة يعني سقطة، الوجوب بمعنى السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، فالوجبة صوت الشيء إذا سقط. قال: فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفة، بمعنى أن قعرها عميق، عميق شديد، ونسأل الله السلامة. ألوان العذاب في النار والأحوال والأهوال أشد من الدنيا، ولا تقاس بالدنيا. وسوف يورد الشيخ أن, أن, أن, أن نار الدنيا فضلت عن نار الآخرة ب69 جزءا، ولا يموتون، وجودهم تغير، بل حتى أحوالهم وأشكالهم. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض، عن بطونهم، بل حتى عن أضراسهم وأسنانهم، نسأل الله السلامة، في في في في, في أحوال عظيمة وشديدة، وكلها بأخبار صحيحة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي العبد إذا تأمل مثل هذا أن يستعد. ولهذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فالنار لا يدرك قعرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن أحوال شهدها، سواء في رؤى منامية أو حينما أسري به، عن ألوان من العذاب للزنا والآمر بالمعروف الذين لا يأتونه، والذين ينهون عن المنكر ويأتونه، والذين يغتابون، وأكلة الربا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ألوان من عذاب، نسأل الله السلامة، وعن زناه والزواني. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، يعني الدنيا نار الدنيا كافية أن يعذب بها العصاة والكفار والمنافقون. قال فإنا فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وكما قلنا الحال يختلف ولا يموتون وإنما يعذبون، وسواء في في في العذاب أو حتى فيما يأتي بطونهم، يأتي بطونهم من ألوان الشراب والزقوق، كل ذلك ألوان من العذاب، نسأل الله السلامة. قال وفي أفراد مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. الزمام كالحلقة بمعنى أنها تجر بها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. من عظمها وشدتها وألوان العذاب الذي فيها، نسأل الله السلامة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل عنهم ما فيه من العذاب، بما أنهم معذبون ومع عذابهم الشديد يبتليهم الله عز وجل بجوع ينسون معه شدة العذاب الذي هم فيه. هذا معنى فيعدل هذا الجوع عندهم ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام كما أخبر الله عز وجل: ويستغيثوا يغاثوا ماء كالمهل. فيغاثون بالضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو أول بمعنى يزداد عذابه، نسأل الله السلامة. فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، وكل ذلك يذكرون في كتاب الله. فيذكرون أنهم كانوا فيؤتون من بعد الضريع بطعام يغص في حلوقهم. قال فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة بالشراب، كان يذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا أصيب الإنسان بغصص أنه يأتي بشراب ليذهب الغصة عنه. قال فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم أو بالماء المهل كالمهل كما في الآية، ينالونه بكلاليب من حديد. حتى الأشياء التي يشربون بها أيضا فيها ألوان من العذاب، نسأل الله السلامة. فإذا دنا منهم شوى وجوههم، ما أن ما فيهم من عذاب، مما يدلك على، نسأل الله السلامة، كما قلنا لكم يا إخواني تصور ألوان العذاب لا يعني كما قلنا في أحوال يوم القيامة، وكما يقال في الجنة، كما أن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا، كذلك العذاب، نسأل الله السلامة. ما القضية النار أنها تشوي وينتهي الأمر أو أن الجلد ينتهي، يعني عذاب فوق التصور. على ما هم فيه، نسأل الله السلامة، من الحميم وفي النار أيضا تشوي الوجوه، مع أن شيء الوجوه قد يكون في الدنيا أخف من العذاب، لكن يأتيهم عذاب شديد، وشيء لوجوههم أشد من العذاب لهم فيه، نسأل الله السلامة. فإذا دنا منهم شبع وجوههم، وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، يصهر ما في بطونهم والجلود، نسأل الله السلامة، يصهر ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود. فيطلبون إلى خزنة جهنم بعد ما يتلون عليهم العذاب وكل استغاثاتهم يزداد عذابهم عذابا، لا في أكلهم ولا في شرابهم ولا في مثل الله ولا في أحوالهم. قالوا حين يطلبون من خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ولو يوم واحد. وقال الذين كفروا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، قال الذين استكبروا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. فيجيبونهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، كنتم في دار العمل وفي دار الاختبار وجاءتكم الرسل وجاءتكم بينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني مهما دعوتهم لا، الدنيا الدار الآخرة ليست دار تكليف. فيقولون أهل النار فيما بينهم سلوا مالكا، مالك هو خزن النار، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم إنكم ماكرون باقون ولا خروج. فيقول ربنا أخرجنا منها، فيتوجهون إلى الله عز وجل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويسكن هذه كلها في كتاب الله، محاورات وأحوال وأوضاع يحاول فيها أهل النار أن يطلبوا الخلاص. فعند ذلك يأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور، وكل ذلك مذكور في كتاب الله، الشهيق والويل والثبور وأحوال الألوان أوضاع اليأس الذي هم فيها. قال وتفكر في حياتها وعقاربها. ففي الحديث إن حياتها أمثال عناق البخت، البخت هي الإبل الكبيرة وبعضها ذات سنمين، وعقاربها كالبغال الموكفة يعني المثنى أو المثنية. وعن الحسن أن النار تأكل كل يوم 70,000 مرة، تأكلهم كل يوم 70,000 مرة ثم يعودون كما كانوا. ولا شك أنهم لا يفنون، كما قال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالنار لا تأكلهم أكلا ولا يموتون، وأن يبقون في العذاب نسأل الله السلامة. حتى أن بعضهم فهم في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلد غيرها على أن الجلد هو محل الإحساس، هو محل العذاب. فالجلد بإذن الله هو محل الإحساس بما يدخل الجسم من حار وبارد ووخز وغيره، بينما باطن هذا ما في ألم. ولهذا وخزة الإبرة تكون في ظاهر الجلد، ودخلت من الداخل ما في ألم، الألم في طبقة الجلد. قال واعلم أن صفة جهنم تطول، أوصافها كما قلنا لكم اذكرها في كتاب الله في مواطن كثيرة. ولهذا كما قلنا في أكثر مناسبة أن ينبغي لنا ونحن نقرأ كتاب الله أن نتأمل، وكما قلنا أن كل المسلمين يقرأون كتاب الله ويقرأون قصار السور. الذي في طوال السور في القصار، حتى القصار إذا قرأتموها وتأملتم فيها في أشياء فيها أهوال، سواء فيما يتعلق بأحوال المؤمنين أو أحوال الكفار أو ما يتعلق صفات الجنة أو صفات الجنة أو صفات النار أو ما يتعلق بالتوحيد والإيمان واليوم الآخر، كل ذلك موجود حتى في قصار السور. فينبغي المسلم أنه يقرأ كتاب الله أن يتأمل. ولهذا قال إن صفة جهنم تطول، وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف. فلو تأملت آية واحدة ورزقك الله بها بصيرة لكانت كافية في أن تدلك على عظم ما عده الله عز وجل للفريقين المؤمنين والكافرين. قال فإن كنت مؤمنا بهذا فانتبه لنفسك وخف ما بين يديك، يعني ما بين يديك يعني أمامك، خف من الأهوال التي أمامك. فإن الله لا يجمع على عبد خوفين، إذا خفت في الدنيا أمنت في الآخرة، وإن أمنت في الدنيا فأنت على خطر في الآخرة. ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل، هذا كلام ثمين وهذا هو الصحيح. ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل، وإنما نريد خوفا يمنع عن المعاصي، هذا هو دليل الخوف الصحيح، ويحث على الطاعة. فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال وأن يقولوا استعنا بالله أو نعوذ بالله أو يا رب سلم، وهم مع ذلك مصرون على القبائح والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده، سبع ضار وهو إلى جانب حصن فيقول أعوذ بالله من هذا وهو لا يدخل حصن ولا يبرح مكانه. هذا إنما خدع نفسه، تمثيل جميل، أمامك سبع ضار فاغر فاه مقبل عليك وتقول أعوذ بالله، وأمامك حصن ولا تدخل هذا الحصن، أنت مفرط. فليس الخوف هو أن تبكي ساعتنا، والخوف هو أن تهز رأسك أو أن تجري على لسانك كلمة أعوذ بالله أو يا رب سلم أو نسأل الله السلامة أو النجاة أو نحو ذلك، إنما لابد أن يظهر ذلك عملا. أو أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.